اللهم أنزل علينا رحمة تغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتجمع بها شملنا وتحفظ بها أولادنا وتستر بها بناتنا وأزواجنا وتدخلنا بها الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللفظ بين لين وفظ مع اللقاء 53 بعد 100 من سلسلة اللؤلؤ والمرجان، ومع اللقاء 13 من قول الله تعالى في الآية 18 من سورة قاف: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بينا فيها كيف يكون الحوار وأدبه والخلاف وآدابه. واليوم اللفظ إما أن يكون لينا وإما أن يكون فظا، فاختر لنفسك من اللفظين ما شئت. واعلم قول الله لنبيه محمد في الآية 59 بعد 100 في سورة آل عمران: فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أولا اللفظ وخطورته، ثانيا اللفظ وآدابه. اعلم وفقني الله وإياك أن الله خلق في الوجه من كل شيء زوجين صنفين اثنين: العين عينان، الأذن أذنان، الشفة شفتان، الأنف فتحتان. الشيء الوحيد الذي جعله في الوجه منفردا لا ثاني له اللسان، وحفظه وحبسه بين الأسنان والشفتين، حبسه بين الأسنان والشفتين حتى يحاسب الإنسان نفسه على كل لفظة وعلى كل كلمة. فبلفظ وبكلمة تسعد أسرة، وبكلمة تشقى أسرة، بكلمة نبني أمة، وبكلمة نهدم أمة، بكلمة نصلح بين اثنين، وبكلمة وبلفظ نفرق بين اثنين. إما أن يكون لينا وإما أن يكون فظا، فلو كان لينا أصلحت بين اثنين، ولو كان فظا فرقت بين جماعتين، بين أسرتين، بين قلبين. اللسان واللفظ، وما أدراك ما اللفظ؟ قال رسول الله كما في الصحيحين عن أبي هريرة: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات في الجنة، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. وفي الطبراني: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ليضحك بها المجلس، يهوي بها في جهنم دركات. همه أن يكون من حوله في فرح وضحك، ولو كان ضحكا بغير حق، ولو كان فرحا بغير حق. الكلمة نبني بها أمة ونهدم بها أمة، بكلمة ندخل بها الجنة، وبكلمة يدخل غيرك بها النار، بكلمة تحل لك امرأة، وبكلمة تحرم عليك المرأة، بكلمة تدخل بها وترفع بها إلى أعلى عليين، وبكلمة يهوي بها صاحبها إلى أسفل سافلين بكلمة. ومن آداب الكلمة ومن آداب اللفظ آداب: أولها أن يكون اللفظ لينا طيبا، لينا طيبا. اسمع: بعث نبي الله، أقول نبي الله، سليمان لامرأة كافرة لملكة سبأ، كما أخبر الله في الآية 31 من سورة النمل: إنه من سليمان، ولم يقل إنه من ولي الله نبي الله، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فبدأه بكلام اللين، بدأه بكلام اللين، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: البر أمر هين، وجه طلق وكلام اللين. البر أمر هين، وجه طلق وكلام اللين. إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. جاء إخوة يوسف إلى يوسف ممتارين، يحتاجون الميرة الطعام، فتكلموا معه بكلام طيب لين، كما أخبر الله عنهم في الآية 88 في سورة يوسف: قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهل البر، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. رسولكم صلى الله عليه وسلم خير من وطأ الثرى، بعث خطابا في السنة السادسة، في آخر السنة السادسة، إلى ملك الروم، بدأها بكلام لين، بكلام طيب من محمد عبد الله ورسوله، ولم يقل كما يقول معظم المتحدثين في أيامنا النخبة الصفوة بسب وشتم: ما كان رسول الله سبابا وما كان رسول الله شتاما، يبعث إلى رجل مشرك بخطاب لين، وليس ذلك على سبيل المهادنة أبدا، إنما هو يدعوه إلى هذا الدين، يبين له سماحة الدين وآداب الدين، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، ولم يقل له حمار الروم وكلب الروم أبدا. ما كان رسول الله هكذا، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. وبعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أول أدب أن تختار من الألفاظ ألينها، أن تختار من الكلمات طيبها. ثانيا أن ترتفع بلسانك عن السب والشتم واللغو، وأن تعرف أن لكل مقام مقالا، وأنه ليس كل ما يعرف يقال. تتكلم في مناسبة فرح فاذكر الآيات التي جاءت فيها، ولا تبدأ وتقول الطلاق مرتان وأنت في مناسبة فرح، ولا وإن كنت في مناسبة عزاء فلا تأتي بأهيات تدل على الفرح والشماتة، إنما لكل مقام مقال، وارفع نفسك وطهر لسانك عن أن يقع في السب والشتم، ولو أوقعوك ولو حرضوك فكن داعيا إلى الله وإلى الدين وأنت صامت بخلقك. مر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه مع رجل في داخل المسجد فوجد رجلا نائما فتعقل فيه عمر فوقعت رجل عمر في رجل الرجل وكان نائما، فاستيقظ الرجل وقال: أأعمى أنت؟ فقال عمر: لا أنا عمر. فقال الرجل الذي كان مع عمر: يقول لك يا أعمى وتتركه؟ قال: لا، هو ما قال يا أعمى، هو يسألني أأعمى؟ قلت: لا، أنا عمر وحفظت لساني أن يقع في السب والشتم. والله ما أروعه، والله ما أورعه، صان لسانه على الرغم من أن المجال للسب مفتوح. فليست البطولة في السب، البطولة أن تمسك نفسك عن السب وأن تتخلق بالأخلاق العالية. قال أهل العلم: آداب الدين في الأحاديث الأربعة، الأحاديث كلها خير، جمعت الآداب في الأحاديث الأربعة التالية: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، الثاني: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، الثالث: لا تغضب، الرابع: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إن كان السكوت يعجبك مرة فلقد أعجب من قبلك الأخيار، ولئن ندمت على السكوت مرة فلقد ندمت على الكلام مرارا. إن السكوت سلامة، ولربما زرع الكلام عداوة وضرارا. وإذا ضم خاسر إلى خاسر زادا بذلك خسارة وتبارا. إن لم تستطع أن تنفع أخاك فلا تضره، إن لم تستطع أن تمدحه فلا تذمه، إن لم تستطع أن تنفعه فلا تضره، إن لم تستطع أن تمدحه فلا تذمه. واسمع من قال في مؤمن ما ليس فيه: أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال، كما جاء من رواية ابن عمر، وقال الترمذي: حسن صحيح، وفي الطبراني: وليس بخارج. من قال في مؤمن ما ليس فيه: أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال، وليس بخارج. قيل: وما ردغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. من الآداب أن يسلم الناس جميعا وأن يسلم المسلمون خاصة من شر لسانك ومن شر يدك. الإسلام حقيقة هكذا، نحن نعرف من الإسلام ظاهرة صلاة، نعرف الصلاة والصوم والحج، ولو تعاملنا لوجدنا إسلاما لا نعرفه. سئل رسول الله كما في الصحيحين من حديث أبي موسى: أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. ومن رواية عبد الله بن عمرو المسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ومن رواية ابن مسعود في الصحيحين أوله وفي الطبراني أن ابن مسعود سأل رسول الله: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها، في الصحيحين وفي غيره. في الطبراني: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم أي؟ قال: أن يسلم الناس من لسانك ويدك، أن يسلم الناس من لسانك ويدك. لسانك لا تذكر به عورة مسلم، فكلك عورات وللناس ألسن. وعينك إن أبدت لك مساوئا فصنها، وقل لها: يا عين للناس أعين. فعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، وفارق ولكن بالتي هي أحسن. وللحديث بقية بعد جلسة الاستراحة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين، أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدا عبده ورسوله رحمة الله العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك خير خلقك سيدنا محمد، على آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وأتباعه، على كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال أهل الحكمة في الصمت: 7000 فائدة. والمرء مخبوء تحت لسانه، فإن تكلم ظهر. في الحكمة في الصمت 7000 حكمة، في الصمت 7000 حكمة، في 7 كلمات، كل كلمة 1000 حكمة. في الصمت 7000 فائدة، في 7 كلمات، في كل كلمة 1000 فائدة. أولها: عبادة من غير عناء. ثانيا: زينة من غير حلي. ثالثا: هيبة من غير سلطان. رابعا: حصن من غير حائط. خامسا: الاستغناء عن الاعتذار إلى أحد. سادسا: راحة للكرام الكاتبين. سابعا: زين للعالم وستر للجاهل. قال ابن عباس، والأثر موقوف، رواه أحمد والطبراني في الصغير والأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما. قلت: والأثر موقوف ليس مرفوعا. 5 هن أحسن من الدهم الموقفة: لا تتكلم فيما لا يعنيك فإنه فضل، ولا آمن عليك الوزر. ولا تتكلم فيما يعنيك حتى فيما يعنيني، قال لك: حتى تجد موضعا فيه. فرب متكلم في أمر يعنيه قد وضعه في غير موضعه فعيب. ولا تمار حليما ولا سفيها، فإن الحليم يقليك يبغضك، فإن الحليم يقليك والسفيها يؤذيك. واذكر أخاك إن غاب عنك بما تحب أن يذكرك به، واعمل عمل رجل يرى أنه مجازى بالإحسان مؤاخذ بالإجرام. لو عملنا بواحدة سعدنا سعادة بفضل الله لا شقاء بعدها. ولكن جل كلام الناس ومعظم كلام الناس في قيل وقال، وفي الكلام فيما لا يعنينا، وفي الكلام فيما لا يعنينا بلفظ فظ، إذ أن الكلام في معصية لا يمكن أن يكون لينا، إنما هو بلفظ غليظ فظ. وقد جاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كره لكم قيل وقال، قيل وقال، وإضاعة المال وكثرة السؤال. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يعود صحابيا قد غاب عنه يوما، كعب بن عجرة يعوده، والأثر أيضا في الصغير والأوسط للطبراني. فلما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكعب بن عجرة صحابي أنزل الله في شأنه قرآنا، أنزل الله في شأنه قرآنا يتلى في مناسك الحج فقها معروفا بين أهل الفقه، وإن كانت العبرة بعموم اللفظ إلا أن السبب فيه كعب بن عجرة. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر يا كعب، بشارة نقبلها من رسول الله أيا كانت. فقالت أم كعب مؤولة: هنيئا يا كعب، هنيئا لك الجنة. فقال رسول الله: من هذه المتألية على الله؟ قال: هي أمي يا رسول الله. قال: يا أم كعب، وما يدريك أن كعبا له الجنة؟ لعله قال ما لا يعني، أو منع ما لا يغني. فكأن الكلام فيما لا يعنيك يحجب عنك الجنة، تنشغل بفضائل كلام لو كنت ذاكرا لله كان أنفع، لو كنت للقرآن تاليا كان أنفع، لو كنت بين اثنين مصلحا كان أنفع، ولكنك منشغل بفلان وفلانة وفلان فعل وفلان فعل وفلان فعلت، ضيعت رأس مالك في القيل والقال، ضيعت رأس المال في القيل والقال. دخل رجل على عمرو بن عبيد فقال: جلست في مجلس وسمعت فلانا يهجوك ويسبك. قال له: يا هذا أوغرت صدري وحططت من مكانتك عندي وخنت المجلس الذي كنت فيه، واعلم أن القبر يجمعنا، واعلم أن القيامة موعدنا، وبين يدي الله مصيرنا، والله يفصل بيننا وهو أحكم الحاكمين. دخل رجل يوما على عمر بن عبد العزيز وهو يقول له: فلان يقول عنك ويقول عنك ويقول عنك، لو كان في أيامنا صنعنا منه برنامجا وحوارا وهدمناه وصعقناه. فقال عمر له: اجلس، إن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فإن كنت صادقا فأنت فاسق، وإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، فإن كنت صادقا فأنت فاسق، وإن كنت كاذبا فأنت نمام، وإن لا فالثالثة أن تتوب وتستغفر. قال أتوب إلى الله وأستغفره. يا من يقع في أعراض المسلمين، قال عنك سعيد بن جبير: يؤتى بالرجل في الآخرة ويأخذ صحيفته فلا يرى فيها عملا صالحا عمله، فيسأل ويقول: يا رب، أين صلاتي؟ أين حجي؟ أين بري؟ أين وأين؟ يقال له: وما كان ربك نسيا، هذه صحيفتك، ولكن ذهبت حسناتك إلى من وقعت في أعراضهم فأصبحت اليوم مفلسا. المفلس من أمتي كما في صحيح مسلم، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، يعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. خف يا من تقع في أعراض المسلمين مولاك، واذكر يوم تخرج من قبرك عاريا حافيا كما ولدتك أمك، لتقف بين يدي مولاك. ماذا تقول لربك غدا وقد أصبحت من الحسنات مفلسا وبالسيئات مليئا؟ مسكين مسكين من لا يعرف خطورة اللفظة وخطورة الكلمة. ستسأل يوم القيامة عن الصغير والكبير والنقيل والقطمير، فيا نفس خاف الله وارجي ثوابه، فهازم لذات الفتى سوف يقرب. وقول: إلهي أولني منك عفوا ومغفرة، فإن الله للذنب يذهب. ولتحذقن جسمي بنارك سيدي، فجسمي ضعيف والرجى منك أقرب. فما لي إلا أنت يا خالق الورى، عليك اتكالي فأنت للخلق مهرب. وصلي إلهي كلما ذكرك ذاكر على أحمد المختار وكلما لاح كوكب. اللهم يا سامع الصوت يا سابق الفوت يا كاسي العظام لحما بعد الموت، لا تدع في جمعنا وفي جمعتنا المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا وقصمته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا سائلا إلا وأعطيته، ولا مذنبا إلا وهديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها لنا بمنك وجودك وكرمك. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا أمننا وبلادنا، واحفظ أولادنا، واحفظ بناتنا، واستر أعراضنا ونساءنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا أجمعين، وارزقنا